وهي ثلاثة أيام، وما زاد عن ذلك فهو صدقة، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما سيأتي في الأحاديث. وإذا فإكرام الضيف من أخلاق الإسلام والآداب الرفيعة التي حث عليها الإسلام والتي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصوم ويفطر وألا يصوم الدهر أبدا، كما عزم على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن عبد الله بن عمرو يريد أن يصوم الدهر فلا يفطر، وأن يقوم الليل فلا ينام. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له: ألم أخبر عنك أنك تصوم الليل، أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى. ولم يتكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم والمشورة ابتداء، وإنما تحقق وسأل سؤالا ليتحقق فيه من صحة ما نسب إليه، فإذا صح ما نسب إليه فإنه عند ذلك يبين له ما ينبغي أن يفعله، وإذا أخبره بأنه ليس على هذه الحال أو أنه لا يريد أن يكون على هذه الحال فإنه لا يحتاج الأمر إلى أن يبين له وأن يرشده. ولهذا قال له: ألم أخبر عنك أنك تفعل كذا وكذا؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، ثم أفطر وقم ونم ونم وقم، يعني معناه أنك لا تقوم الأيام كلها بل صم بعضها وأفطر بعضها، وكذلك الليل لا تقومه كله بل قم بعضه ونم بعضه، قم ونم وقم وصم وأفطر، لا تجعل الأمر كله قيام في النهار وقيام في الليل، الليل قائم والنهار قائم، فإن مثل هذا العمل يشغل عن أمور كثيرة ويشغل عن أمور واجبات متعددة، يشغل عن حق نفسه وعن حق أهله وعن حق ضيفه وما إلى ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفعل، يعني لا تصوم الدهر أو تصوم الأيام كلها ولا تقوم الليل كله، وإنما اجمع بين الصيام والإفطار والقيام والنوم، وأعطي نفسك حقها وأعطي كل ذي حق حقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال له: لا تفعل، فإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. قل إن لنفسك عليك حقا، يعني وهو حصول الراحة لها وعدم الإملال والإتعاب لها، وكذلك العين لها حق عليه، لأنه إذا أطال القيام وأطال الصيام فإن ذلك يؤثر بعينه ويضر على عينه. ولزورك أي الزائر الذي يزور وهو الضيف، وهذا هو محل الشاهد من جرام الحديث الطويل في هذا الباب وفي هذا الموضع، وهي باب حق الضيف. المقصود منه هذه الجملة، وهي قوله: وإن لزورك عليك حقا. الزور هو الزائر، الزور المراد به الزائر. وإن لزوجك عليك حقا، يعني حيث يعطيها ما تستحقه من المصاحبة والمعاشرة. فقال رضي الله عنه: فشددته فشدد عليه، يعني أنه سأل السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه عسى أن يطول بك عمر، وإنه عسى أن يطول بك عمر، وإنه عسى أن يطول بك عمر، يعني معناه أنه قد تطول بك الحياة، وهذا الذي التزمته لا تستطيع أن تؤديه مع الكبر، يعني لأنه في حال الكبر تضعف القوى ولا يكون عنده النشاط الذي يكون عنده في حال الشباب. فأنت إذا التزمت بشيء فقد يأتيك أو يطول بك الحياة، يطول بك العمر، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن توفي هذا الذي التزمته. قال فشددت فشدد عليه، يعني معناه أنه لم يقبل أن يأخذ بهذا الكلام ويصوم بعضا ويفطر بعضا ويخفف على نفسه، فقال إني لا أول ما قال حسن يقول لك عمر نعم، وإن من حسبك، يعني لما أرشده عليه الصلاة والسلام، أرشد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن يقوم يفطر ويفطر وأن يقوم وينام، وبين أن لنفسه عليه حق ولعينه عليه حق ولأهله عليه حق ولزوجه عليه حق، وقال إنه عشان يطول بك عمرا، يعني فلا تستطيع أن توفي بما التزمت، وإن من حسبك يعني يكفيك، حسب بمعنى كافي، وإن من حسبك أن تقوم من كل شهر ثلاثة أيام، وإن من حسبك أن تقوم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر، يعني معناه كأنك صمت الدهر، لأنك تحصل الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها والشهر 30 يوما وثلاثة أيام كل يوم بعشرة، فأنت إذا صمت من كل شهر ثلاثة أيام يعني كأنك صمت الدهر، يعني في تحصيل الأجر، أجر ثواب السنة، يعني ثواب السنة، يعني أجر صوم السنة الذي هو الحسنة بعشر أمثالها، واليوم عن عشرة أيام والثلاثة أيام عن ثلاثين يوما، فالإنسان له أجر صوم الدهر. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يفعل هذا، وهذا المقدار الذي هو ثلاثة أيام إذا داوم عليه الإنسان وحرص عليه الإنسان في كل شهر ثلاثة أيام يكون كأنه صام الدهر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توصية صيام ثلاثة أيام في كل شهر، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام قال أوصاني في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم، وكلها فيها الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فأرشده إلى هذا المقدار الذي فيه جمع بين المصالح وتحقيقا لما يريده من الصيام الكثير، يعني الحسنة بعشر أمثالها، ومع استمراره على صيام ثلاثة أيام من كل شهر يستطيع أن يأتي بحق نفسه وبحق أهله وبحق ضيفه وأن لا يشق على نفسه. قال رضي الله عنه وكان يتحدث عن ذلك فيما بعد، يعني بعدما وجد المشقة، بعدما وجد أنه ما أخذ الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو يحكي ما حصل له من أول أمر، قال فشددت فشدد عليه، يعني معناه أني طلبت زيادة وأنني أعطيت زيادة، ولكنه شق عليه فيما بعد الاتيان بهذا المقدار الذي التزمه، فقلت اني اطيب اكثر من ذلك. قال صوم ثلاثة ايام كل جمعة، يعني معناه الجمعة سبعة ايام، صوم ثلاثة وافطر اربعة، صوم ثلاثة وافطر اربعة. قال فشددت فشدد علي، فقلت اني اطيب اكثر من ذلك. قال فصم صوم نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك نصف الدهر، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، صيام داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. فسأل يعني

وأن إكرام الضيف هذه من السنن القديمة وأنها من موجودة في الشرائع السابقة، حيث أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جاءه الملائكة على صورة بشر، جاءه الملائكة على صورة بشر بشان الوجوه بحسن وجمال، فقدم لهم الضيافة فذبح لهم عجلا سمينا حنيذا يعني مشويا وقدمه إليه. ولما قدم الضيافة للضيف ولم تمتد أيديهم إليه لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون الطعام، الملائكة لا يأكلون الطعام يعني ليسوا كالبشر، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة، فعند ذلك أخبروه بأنهم رسل الله، لأنهم رسل الله وأنهم جاءوا على صورة البشر، وأنهم جاءوا على أنهم رسل الله جاءوا على صورة البشر. فالمقصود من هذا أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قدم لهم الضيافة، يعني هذا هذا اللحم الحنيف والعجل الحنيف الذي ذبحه وشواه وقدمه إليهم فلم يأكلوه، ففي هذا إكرام الضيف، وأن هذا من الأنبياء، وأن هذا في الشرائع السابقة، كما أن الحديث الذي تقدم وحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه صيام داود عليه الصلاة والسلام وأنه يكون يوما يطول يوما، أن يعني صوم التطوع يعني أنه في الشرائع السابقة، وأن هذا من نوع من الصيام الذي هو قيام يوم ويفطر يوم هو صوم داود عليه الصلاة والسلام، صوم نبي الله داود عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أورد حديث أبي شريح الشعبي وهو أبو شريح الخزاعي الذي سبق ذكره مرارا في بعض الأحاديث، يأتي مرة ذكر لفظ الشعبي ومرة ذكر الخزاعي، وهو الذي سبق مر حديثه في هذا وكذلك في غيره أنه كان يؤكد السماء بأن يقول سمعت أذناي ووعاه قلبي، لأن هذا الحديث نفسه الذي هو حديث إكرام الضيف سبق أن مر لنا قريبا أنه أكد ذلك بقوله سمعت أذناي ووعاه قلبي ورأيته وهو يتكلم به يعني بالحديث. وكذلك سبق أن مر في حديث تحريم مكة حيث وعظ عمرو بن سعيد الأشتر وهو يجهز الجيوش لغزو بني الزبير في مكة وكان واليا على المدينة، فقال له إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح، سمعته أذناي حدث به غداة الغد من الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يتكلم به. من هذه الألفاظ يعني يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه التأكيد بها للدلالة على ضبط الحديث وعلى إتقانه الحديث، وأنه ما وهم وما أخطأ، وأنه متأكد منه كما أنه متأكد من أنه رآه بعينه ويتكلم وسمعته أذناه وهو ينطق به، وأن قلبه وعاه فلم يفلت منه شيئا ولم يذهب منه شيئا. من هذا الحديث حديث أبي إسحاق الخزاعي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، ولا يحل له أن يتوي عنده حتى يحرجه، ولا يحل له يعني للضيف أن يتوي عنده يعني عند المضيف حتى يحرجه ويشق عليه ويثقل عليه، حتى يحرجه ويشق عليه ويثقل عليه. قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا يدلنا على فضل إكرام الضيف وعلى تأكده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من يؤمن بالله واليوم الآخر هذا شأنه، وأنه لا يقل بهذا الواجب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما ذكر الإيمان بالله عز وجل لأنه أساس الإيمان، أساس الإيمان الإيمان بالله عز وجل، وكل ما جاء عن الله عز وجل هو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكنه نص على يوم الآخر يوم الآخر، وإن كان هناك أمور أخرى مع اليوم الآخر هي من أصول الإيمان كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، القدر خير وشر. فكان في كثير من الأحاديث وكذلك في بعض الآيات يأتي ذكر اليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله عز وجل عند تأكيد أمر أو الحث أو التنبيه على الحث على شيء. على من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم غيره. جاء ذكر اليوم الآخر لماذا؟ لأن اليوم الآخر هو يوم الجنة والحساب، يوم الجنة والنار، يوم يجازى الناس على أعمالهم خيرا وخيرا وإن شر وشر. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف أنه مبعوث وأنه سيأتي يوم آخر يجازى على ما قدم فإنه يكرم ضيفه، يكرم ضيفه ليحصل ذلك الجزاء، ليحصل ذلك الجزاء الذي وعد الله عز وجل به، يعني وهو أن من عمل صالحا يثاب عليه. ومن الأعمال الصالحة التي حتى على الإسلام إكرام الضيفة، ولهذا كما قلت يأتي في آيات وأحاديث ذكر اليوم الآخر على من بالله للحث على هذا العمل الذي جاء بين يديه ذكر اليوم الآخر، مثل قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر فإيمانكم يدفعكم إلى أن تعملوا هذا العمل. وكذلك جاء في الحديث كان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لنا عدي محرى، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على جو على على أكثر أن تحد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج 24 و10، تحد على ميت إلا على زوج أربعة، لا تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج 24 و10. هذا فيه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن ذكر اليوم الآخر فيه التنبيه إلى البعث وإلى الحساب وإلى الجزاء على الأعمال، وأن الإنسان الناصح لنفسه هو الذي يستعد لذلك اليوم ويتهيأ لذلك اليوم ويفعل المأمورات ويحذر المنهيات لئلا تحصل له عقوبة على المعاصي ولئلا يحصل يفوت الثواب على تركه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. ثم قال جائزة، قال وما جائزة؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، يعني معناها أن الحق عليه ثلاثة أيام. اليوم الأول هذا يكون فيه إتحاف للزائر للضيف، يعني معناه يكون فيه زيادة على المعتاد في الطعام، ما يكون الطعام المعتاد يعني كأن الأمر على ما هو عليه وأنه شيء عادي، ما حسب للضيف حساب وما يعني عمل شيئا لأجله. اليوم الأول يكون فيه جائزة، يعني معناه إتحاف له، يعني غير الطعام المعتاد الذي كان عليه يعني مماثلته ومساواته، وإنما يكون في شيء من الإكرام له، يعني شيء من التكلف الذي لا يشق من أجل الضيف. وأما البقية يعني اليومان الباقيان فهذه طعام المعتاد، يعني يقدم له طعام المعتاد يأكل منه كما يأكل، ولكن اليوم الأول فيه جائزة، يعني فيه إظهار الإكرام وإظهار الاحتفاء والاحتفاء به، يعني ما يكون الشيء المعتاد يعني يكون من أول الأمر، وإنما يعني يصير فيه شيء من الشيء الذي فيه إظهار السرور به وتهيئة الطعام المناسب له من غير مشقة ومن غير تكلف يعني يشق عليه ويضر به. قال ثم إنه قال وما سوى ذلك، يعني ما زاد على الأيام فهو صدقة، وما بعد ذلك يعني ما زاد على الأيام فهو صدقة. هذه ثلاثة ضيافة، الأول له ميزة على غيره وهو الذي فيه الجائزة والإتحاف والاحتفاء به، واليومان الباقيان من الثلاثة عاديان طعامه المعتاد، وما زاد على الثلاثة فهو صدقة ليس حقا، ليس حقا عليه. الحق ثلاثة أيام ضيافة، وما زاد فهي صدقة، هذه ليست حقا وإنما هي صدقة من الصدقات. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الضيف أو أرشد الضيفان إلى أن لا يثقلوا على المضيفين، قال ولا يحل له أن يثوي عنده خشية أن يحرقه ويكوي عنده يعني يبقى عنده بس يأكل ويشرب ويثقل عليه ويضيق عليه. وإنما يعني بعد الثلاثة الأيام عليه أن لا يثقل على صاحبه، وإن بقي بأمر ضروري بعد ذلك فهو صدقة وليس حقا واجبا، صدقة من الصدقات وليس حقا واجبا. ثم بين أو حتى الضيفان وبين أنه لا ينبغي لهم أن يدوا سواء هو البقاء والمكر حتى لا يحرجوا ضيفانهم، كما جاء عن سلمان رضي الله عنه أنه جاءه ضيف وقدم له والضيف تكلم يعني حول يعني الشيء الذي يقدم، فرهن جرعه يعني في شراء طعام. ثم انه بعد ذلك قال الضيف الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، قال لو قنعت بما رزقت ما بقيت جرعي مرهونه يعني بسبب يعني جلب شيء يعني من اجل تقديمه له يعني في كونه ما قنع بالشيء اليسير وانما طلب زياده يعني في ما يقدم من الطعام. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله والزاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ثم جاء في بعض الروايات عن حديث ابي هريره عن ابي هريره انه قال يعني في بعض الطرق ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لانه جاءت عده قضايا فيها فليؤمن كان بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وما كان من اخر فليقل خيرا او ليصمت، يعني شيء اخر زائد على موضوع الترجمه، لكنه من الاخلاق الكريمه ومن الاداب العظيمه التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نهج لها في بيان عظم شانها في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. كان يؤمن بالله واليوم الاخر نهج لها بهذا الكلام الذي يدل على شانه فليكن خيرا او ليصمت، يعني فليتكلم بكلام جميل بكلام حسن أو ليصمت، إذا كان ما في كلام طيب فالسكوت هو الذي ينبغي، لا يتكلم بكلام لا ينبغي، هذا فيه الخف على حفظ اللسان، وأن الإنسان يستعمل لسانه فيما هو خير، وإذا كان لم يستعمله فيما هو خير فلا أقل من أن يسكت، وما كان يستعمل فيما هو خير فيسكت، فيستعمل في أمر آخر، يعني في شر، اللسان شأنه خطير وأمره عظيم، ويقولون في المثل كلم اللسان أي أنكى من كلم السنان، كلم اللسان يعني الجرح الذي يحصل بسبب اللسان يكون أعظم وأنكى من كلم السنان، كلم الحديد كلم الحديدة هذا أشد من هذا. كان يقول الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يعني يستعمل لسانه فيما هو خير وإلا فليصمت ولا يستعمله فيما هو شر. هذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، كلام وجيز مختصر ولكن معناه واسع وعظيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، وقد تقدم أيضا كما تقدم حديث أبي هريرة وهو مجتمع على ثلاث جمل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، في بعض الروايات فليكرم جاره فلا يؤذي جاره، يعني النهي عن إيذاء الجار وإنما هو أمر بالإحسان، يعني أنه النهي عن شيء أمر برده، فهو أن يصل إليه البر والإحسان، لا يصل إليه الأذى وإنما يصل إليه البر والإحسان. إكرام الجار والإحسان إلى الجار هذا من آداب الإسلام وأخلاقه. وقد سبق المرة حديث عن عائشة رضي الله عنها أن وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كل هذا يبين تأكيد حق الجار وأيضا شأنه. وهنا يقول من كان يؤمن بالله والنار فلا يجار. فمهد لهذا القول من كان يؤمن بالله والنار. يعني يدفعه إيمان بالله والنار إلى دفع الأذى عن الجار وإيصال الإحسان إليه. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله والنار فليكرم ضيفه. وهذا هو محل الشاهد في باب إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله والنار فليكرم ضيفه. باب إكرام الضيف. هذا فيه حث على إكرام الضيف. ومهد لذلك بالتنبيه على الإيمان بالله واليوم الآخر. وأن من يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يفعل هذا. يدفعه إيمانه بالله واستعداده لليوم الآخر. يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله أن يفعل ما أمر به رجاء الثواب وخوف العقاب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة. لهذا النووي رحمه الله أورده في الأربعين في كتاب الأربعين التي انتقاها من حديث جامعة التي تشتمل على أمور عظيمة انتقاها من الصحيحين وغيرهما. وهذا الحديث من انتقاه هو أدخله من الأربعين لأنه حديث عظيم في بيان حق الجار حق الضيف وكذلك حفظ اللسان وأنه يستعمل فيما هو خير وإلا قصمته السكوت. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. ثم أورد الطيب رحمه الله حديث عقبة بن قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. يعني هذا الحديث كل رجاله مصريون إلا قتيبة بن سعيد والبقية كلهم من أهل مصر. والبخاري رحمه الله أورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال إن كنا مسافر وإن نمر على قوم فلا يقروننا. قال: إذا مررتم بقوم وأعطوكم أو أمروا لكم بالقراء والضيافة حق الضيف فخذوا أو فاقبلوا وإلا فخذوا ما ومنه حق الضيف الذي ينبغي. لأن هذا حق واجب يعني فهم يعني يأكلون عندهم يعني ويأخذون حق الضيف وإلا فإن لهم أن يأخذوا منهم حق الضيافة. وهذا كما هو معلوم هذا فيما إذا كانوا محتاجين. وأما إذا كانوا غير محتاجين فالأولى للإنسان أن لا يأخذ شيء أنه هو غير محتاج إليه. أما إذا كان محتاجا فإن هذا حق واجب له أن يأخذه. إذا كان محتاجا إليه فهو حق واجب يأخذه. وإن كان مستغنيا عنه فالأولى أن لا يأخذ شيئا من غير رضا صاحبه وحتى لا يحصل يعني بسبب ذلك مضرة. لكن إذا كان محتاجا فهذا الحق واجب. إذا أخذه فإنما أخذ حقه. يأخذ لا هو يقول يعني انه يطالب يعني اذا ما قدم له ياخذ شيء يحمله معه اذا ما كان جلس يعني ياخذ شيء يحمله معه. لكن لو يعني لو لم ياخذ وانه اخذ يعني بغير رضاه بغير موافقته فإنه يطلب حق لكن قل أن هذا ينبغي أن يكون في حال الضرورة، وأما إذا كان في الضرورة ما يأخذ. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم أورد البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي فيه أنه هو مثل حديث المتقدم إلا أن فيه بدل الجار صلة الرحم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. حديث المتقدم فيه ذكر الجار وعدم إيذائه، وهنا فيه بدل ذكر الجار إكرام صلة الرحم، فهو يعني محل الشاهد من إكرام الضيف إلى إكرام الضيف. قال: باب صنع الطعام والتكلف للضيف. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميد عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبسلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني عليها ثياب الزبلة التي يعني ما فيها أظهار التجمل و حسن، فأنكر فقال لها: لماذا؟ قالت: إن أبو الدرداء لا تعرفه بالدنيا، يعني ما أنه مشغول في العبادة ومشغول في الصيام. فجاء وصنع أبو الدرداء له طعاما وقدمه له فقال: كل. قال: إنه صائم. قال: لا أكل حتى تأكل، يعني يريد سلمان من أبو الدرداء أن يأكل وأن يفطر وأن لا يعني يصوم كثيرا بحيث يعني يضيع بعض الحقوق التي عليه. فأكل أبو الدرداء وأفطر وكان صائما. ثم إنه لما جاء الليل يعني بقي عنده ضيف، فلما جاء الليل أراد أن يقوم من أول الليل، قال له: نم. ثم بعد ذلك أراد أن يقوم فقال له: نم. ولما جاء آخر الليل قال: الآن قم وصلي. قام وصلى، صلي أبو الدرداء وسلم الضيف. ثم إنه قال يعني سلمان يقول لأبي الدرداء: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم إنه يعني أبو الدرداء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال سلمان، فقال: صدق سلمان. كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو الدرداء وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما قال له سلمان، فقال: صدق سلمان، صدق سلمان، يعني هذا الكلام وهذا الذي قاله يعني وحكاه أبو الدرداء، سلمان أخبر به أبو الدرداء وأخبر أبو الدرداء أنه سلم وقال: صدق سلمان. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي سبق ان تقدم انه يصوم ويفطر ويقوم وينام وأنه لأهله عليه حق ولكذا إلى آخره. هو نفس الذي فرق جاء في وأبو الدرداء وسلمان يعني هذا الكلام الذي قاله بناء على ما سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الهدي ومن التوجيهات الكريمة والإرشاد إلى الأعمال وإلى الطريقة المثلى التي يحصل فيها التوفيق بين المصالح وعدم الإضرار ببعض الحقوق أو توفيق بعض الحقوق. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر يعني تسمية أبا جحيفة وأنه وهب بن عبد الله السوائي وأنه يقال له وهب الخير رضي الله تعالى عنه. لما قال إذا صدق سلمان قال من كلام من الرسول صدق سلمان هو من كلام من الرسول. وأيضا سلمان ما قال هذا إلا بناء على ما سمعه من الرسول لكنه ما قال له قال النبي. لكن لما أبلغ أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال سلمان قوله صدق سلمان صار حديثا مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن جريج عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر تضيق رهطا فقال لعبد الرحمن دونك أضيافا فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من اقتراهم قبل أن أزيد. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال طعموا. فقالوا أين رب منزلنا؟ قال طعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا فعرفت أنه يجد علي. فلما جاء تنهيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه. فقال يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال يا عبد الرحمن فسكت. فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أبيافك. فقالوا صدق أتانا به. قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أرى في الشر كالليلة ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكل. ثم ورد البخاري رحمه الله عليه ترجمة وهي باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. ورد فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنهما أن أبا بكر تضيق رهطا يعني أتى بهم أضياف ليضيفهم وليكرمهم. فقد جاء في الحديث أن جماعة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان موزعهم ضيوفا على الناس وكان منهم يعني جماعة من نصيب أبي بكر فجاء بهم إلى منزله وأمر عبد الرحمن بأن يقريهم وأن يقدم لهم الضيافة وهو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الضيوف من منزل أبي بكر قدم عبد الرحمن رضي الله عنه القرى لهم فقالوا أين رب منزلنا يعني أبا بكر رضي الله عنه. فقال إنه سيأتي وأنه كذا. قالوا لم نأكل حتى يأكل. فقال اقبلوا من القراصة فإنه إن جاء ولم تأكلوا لا يحصلن منه شيء يتخوف منه يعني إذا جاء وهم لم يأكلوا الضيافة المقدمة لهم. فأصروا على أن لا يأكلوا حتى يأتي. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون لم يأكلوا الطعام واختفى عبد الرحمن أجد أن يلومه وأن يعادله فجعل يبحث وناداه فلم يجبه. ثم إنه أقسم عليه بأن يكذب على هذا قال إن هذا من الشيطان. هذا هو الأصل، لكنه يكفر، الأصل أنه يكفر عن يمين. لا أدري هل جاء في رواية أخرى تنصب عليه أو لا. قال باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل. فيه حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال أوما عشيتهم؟ فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فغضب أبو بكر فسب وجدح وحلف ألا يطعم. فاختبأت أنا فقال يا غنتر. فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعم. فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعم أو يطعموه حتى يطعم. فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. ثم أرد بحالة من الله قال يترجم الغباب قول الضيف الله لا أطعم حتى تطعم أو لا أكل حتى تأكل. وأشار إلى حديث أبي عبد الله السوائي الذي تقدم في قصة أبي الدرداء مع سلمان وأن سلمان وأن أبي الدرداء كان صائما قال إنه لا يأكل حتى يأكل فأفطر سلمان فأفطر أبي الدرداء أبي الدرداء وأكل مع سلمان. وأورد حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المتقدم في الباب الذي قبله من أجل هذه الجملة التي في آخره التي فيه وهي أن الضيف قال إنه لا يأكل حلفوا أنهم لا يأكلون. ثم باب قول الضيف باب قول الضيف لصاحبه لا أكل حتى تأكل. أورد حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث المتقدم إلا أنه أولا أورده من طريق من أجل غضب أبي بكر وحلفه على أن لا يأكل وهنا أورده من أجل قول الضيف أنه لا يأكل حتى يأكل وحلفه بأنه لا يأكل أي الضيف حتى يأكل المضيف الذي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأن أبا بكر ندم وقال إن هذا من الشيطان وأكل وأنهم أكلوا وفيه زيادة وهو أن الله تعالى بارك لهم في هذا الطعام فكانوا لا يرفعون لقمة إلا وربا تحتها مثلها حتى أنهم قرروا من الأكل وإن الآنية أو الطعام كما هو لم ينقص. فقال ما هذا يا أخت بني فراس يعني زوجته. ثم إن أبا بكر ذهب بإيه من الوصل فأكل منه. قوله وقرة عيني لعل مقصود من هذا أنها حلف بالله عز وجل يعني الذي هو الله عز وجل هو قرة عينها لأن يعني أكل يعني شيء يرى هو الله سبحانه وتعالى وخير ما يرى وأعظم ما يراه أهل الجنة إذا دخل الجنة هو رؤية الله عز وجل أكمل نعيم وأجل نعيم يعني يمكن أن يكون هذا هو المقصود ويمكن أن يكون المقصود من هذا إذا كان الحلف بغير الله أن هذا كان قبل أن يأتي النهي مثل ما كان عمر رضي الله عنه يقول وأبي وأبي كما سبق مرة في الحديث الذي مرة قريبا وأن لحقهم وعمر يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإما أن يكون حالفا بالله المقصود من ذلك أن رؤية الله عز وجل هو أعظم ما تقر به العين أعظم شيء تراه العين وتقر به وذلك في الدار الآخرة حيث أن رؤية الله أكمل نعيم يرى تقر به أعين في الجنة أو أن هذا أو أن مقصود غير الله عز وجل ولكن كان هذا قبل النهي.

هذا هي الطريق الوسيل على الهداة، يعني الطريق الوسيل هي من أول وسيل على الهداة على وجه على إنسان ما في مات يعني أنا أتني أنت تجيب أنت يقضي طيب أنت أخذ ما المقرن ذات كده خنبارة ولا عندك شيء أنا أجيب تقضيك وإذا ما عضيت أن تقبل يعني معناه إنك منها الرياض جو تجوز الرياض